طيب أسأل ثاني. فيه غير هذا، فتنة القبر يعني سؤال الإنسان عن ربه ودينه ونبيه، انتهينا منه. بعدها لا لا نريد ما أردنا أن نتكلم عليه في مثل أهل السنة والجماعة. لا قبل يا جماعة، نعم عذاب القبر. طيب عندك دليل على عذاب القبر؟ أنه إذا لم يجب بالصواب بعث الله إلى ملكا فيضربه. طيب أسأل فيه أيضا دليل يقول كل إنسان أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. طيب رابعا أغلقوا يمكن تستنى بي أيضا. نعم لا أخذنا نعم أقول أخذناه. نعم هنا نعم الإيمان بالبعث. أحسنت. أن الناس يبعثون من قبورهم إيش كفاة طيب ما معنى حفاة؟ عراة غلا غير مقتولين. أحسن. ومن ذلك أيضا الشفاعة إيش؟ ها طيب حوض النبي صلى الله عليه وسلم صفه لنا. نعم طعمه أحلى من العسل. نعم ولونه أبيض من اللبن. أسأل ها لا ما له دخل في صفة. نعم وغير كاره لا طوله شهر وعرضه شهر. تمام طيب ما أنيت ما كنجوم السماء. طيب أسلم آنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا. نعم لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. تمام أسلم هذه الموازين هل هي حسية أو معنوية؟ الصواب أنها حسية لكننا لا نعلم كيفيتها لأن كل أمر غائب عنا ولا نشاهد نظيره ولم يوصف لنا فإن نجهل صفته. بعده نعم انتهينا. نعم

هذا ينبني على أنه هل المحافظة على العلم أولى أو المحافظة على الصف الأول؟ العلم أولى، ولكن هل يفوت طالب العلم العلم إذا جلس بعيدا مع وجود مكبر الصوت؟ نعم، يمكن ينام، يقول يمكن ينام، وإذا كانوا ينامون وليس بينك وبينهم إلا متر فمن باب أولى أن يناموا إذا كانوا بعيدين. سلمك الله يا شيخ، يعني بسبب أننا في آخر الأيام إخواننا الذين يقرؤون عليكم الأسئلة والدرس يرجون منكم توجيه لعامة الناس لأنهم يأتون يستنكرون علينا، يقول أسئلة لا تطرح على الشيخ، وهذا هو الذي جعلك تدعي أن حلقك يجر. وأنا أقول اصبر على أذى الناس، الإنسان إذا